في الدنيا بيتعلم وقد ما علم يموت ولسه ما تعلم وقد ما علم يموت ولسه ما تعلم واللي معاه الفلوس الناس قالت له يا الناس قالت له يا الناس قالت له يا معلم ولما راحت فلوس المعلم عز الحبايب الحبايب الحبايب عز الحبايب في حق المعلم بتتكلم سيما يا دنيا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة سيما يا دنيا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة لا محبة ولا نية سليمة الله يرحم أهل زمان سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما يا دنيا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة لا محبة ولا نية سليمة الله يرحم أهل زمان الله يرحم جدي وجدك الله يرحم ستي وستي الله يرحم جدي وجدك الله يرحم ستي وستك كانت القلوب زمان رايقة ولا نفسي واحدة متضايقة أنفسنا اليومين دول مش طايقة واللي معاه دايس على الغلبان واللي معاه دايس على الغلبان واللي معاه دايس على الغلبان ياما ناس بتخزن في بنك نوت وناس يا دوب بتلاقي القوت واللي معاه فتح حنكه زي الحوت عايز كمان وكمان طمعان عايز كمان وكمان طمعان مرجونا تاني للقصة وكل واحد له قصة حمادة وفريد الاتنين على خوهم يا ناس ناويين اليوم يعدي يفوت ما يطوقوا طعم القوت اليوم يعدي يفوت ما يطوقوا طعم القوت اللقمة تيجي بالموت هيعملوا ايه سايبين الامر ليه رميين الحمل عليه رميين الحمل عليه اما قالت له نعم يا نصر الدين يا ابني انا اسمع يا اما انا شايف كده اخواتي انهم ابونا ما مات والعيال حاطين في دماغهم يا اما وابن ادم طماع ما يمناش هنا الا التراب يعني ايه يا نصر الدين يا ولدي يعني بالعربي ياما كده نسيب لهم الجمل بما حمل وبلاد ربنا واسعة يعني ايه يا ابني يعني بالعربي ياما يلا بينا واخد امه وسابوا البلد وسابوا العشرين فدان وسابوا البيت لكن ان طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وان طال العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر الموت كاس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل الناس داخله مشى الولد هو امه في بلاد ربنا يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي يا عالم بكل الحال يلا يضيع رحمتك خلى الوجود في امان انطب بحنا وعاملنا بكل احسان وكل عقده ولقى عندي الكريم حلال وماشي الولد ماشي يقول ايه